التأدب مع المعلم، تأدب مع المعلم، هذه من الآداب المأخوذة من قصة موسى. وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني مما علمت، إذا أنا أحتاج إلى أن أتعلم، إلى أن أتعلم. هكذا المتعلم. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، أشبه ما يكون به بالاستئذان، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر. الجفاء ماذا يأتي؟ كأنه أعلى من شيخه ويتكلم معه وكذا، لا يرخي بصره أصلا، يعني يقول هذا لن يتعلم كذلك، هذا كمن يريد أن تعطيه شيئا ملكك أنت بالعافية بالقوة، ها بدل ما يقول أعطني سيارتك أنا أحتاجها، دخل يده في الجيب الله المستعان. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر، انظر فسر ماذا شيخنا رحمه الله تعالى، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، يعني لا كأنه في غنى، أنت موجود أو لا سيال، فلا يظهر افتقاره إلى المعلم، بأنه لو زال الدرس، لو زال المعلم، قد يكون في ضجر، قد يكون في حاجة، في فاقة، لا يظهر ماذا؟ أنه سيان، افتقارهم إلى علمه، الذي لا يظهر للمعلم افتقاره أو افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياهم، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، هكذا أنه يعلم معلمه، قال هذا فات الشيخ، فيذهب إليه يقول روى فلان وقال فلان وفي كتاب فلان إلى آخره، يظهر ماذا؟ أن عنده شيئا ليس عند معلمه، وهذا خطير جدا. قال بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، من أنفع شيء للمتعلم أن تظهر لمعلمك أنك في حاجة إلى علمه، وأنه لو فات قد يفوت العلم كله، هذا الأصل. لماذا؟ لأن العناية من المعلم للمتعلم هذه مطلوبة، وكلما اعتنى المعلم بالمتعلم حينئذ امتاز عن غيره.